قم وجدد مأتما فالدمع مندوب كي نواسما ولا الفرض مكتوب عادت الذكرى فلو للشمس مخضوب من جراح النحر كالكوثار مسكوب قم وجدد مأتما فالدمع مندوب كي نواسي من ولاه الفرض مكتوب عادتي الذكرى فلو للشمس من جراح النحر كالكوثار مسكوب فهي ذكرى وحسينا فهي ذكرى وحسينا بالأسى وافتك أيام المحرم عثرة الدهر بجمر يتضرم والنواعي بافتجاعي فاطم تبكي على ذاك السليب خضبت شعرا من الشيب الخضيب فاطم تبكي على ذاك السليب خضبت شعرا من الشيب الخضيب فلأمر حل إحرام الطواف خارجا من مكة لا ليس جافي بل حصار في سنيات عجافي أصبحت كل الدنا منه منافي فلأمر حل إحرام الطواف خارجا من مكة لا ليس جافي بل حصار في سنيات عجافي أصبحت كل الدنا منه منافي حين أقصى جور أعدى خائفا أن يهتك البيت الحرام خائفا بالكعبة يفنى السلام علي الله درب تقوى حيث لا ماء ولا ظل ظليل من دماغ زمزم فضت تسيل حين أقصى جور أعداء خائفا أن يختك البيت الحرام خائفا بالكعبة يفنى السلام راح لله درب تقوى راح لله درب تقوى حيث لا ماء ولا ظل ظليل من دماغ زمزم حاضر تسيل قم وجدد ما اعتمن فالدمع مندو كي تواسي من ولا الفرض مكتوب عادت الذكرى فلو الشمس ما أخذوا من جراح نحرك الكوثار مسكو فقي ذكرى وحسينا فقي ذكرى وحسينا بالأسى وفدك أيام المحرم عثرة الدهر بنصر يتضرم بالأسى وفدك أيام المحرم عثرة الدهر بها عثرة الدهر بجهل يتضرر والنواعي بافتجاعي فاطم تبكي على ذاك السليب شيه الضبط شعرا من الكتب الخضيب فاطم تبكي على ذاك السليب خضبت شعرا من الجيب الخضيب فلأمر حل إحرام الطواف خارجا من مكة أليس جافي خارجا من مكة أليس جافي بل حصار في سنيات عجافي أصبحت كل الدنا منه منافي حين أقصى جور أعداء خائفا أن يهتك البيت الحرام خائفا بالكعبة أفنى السلام راح لله درب تقوى حيث لا ماء ولا ظل ظليل، من دماه زمزم هذا تسيل، حيث لا ماء ولا ظل ظليل، من دماه زمزم حاضت تسيل، من دماه زمزم فاضت محرم من النحر ليوم العشر أقسام، محرم لنا في كل عام فيه مأتم، محرم لنحيا نهضة الإسلام والدم، محرم ونجري دمعة الفران زمزم، محرم محرم من الحشر ليوم العشر أقسام، محرم لنا في كل عام فيه مأتم، محرم لنحيا نهضة الإسلام والدم، محرم ونجري دمعة الغفران زمزم، فإن الدمع بالعشر شعار المؤمن، يواسي بالقتيل قلب أم الحسن، وعرفانا لمن أحيا موات الزمن، بنصر فيه قد دكت عروش الوثن، ليت والله كان لبا بطفوف العاشق الباكي بهذا الأعصر، ليت والآه ليت والآه تشعل الآه، قد وقاه السهم والرمح وضرب الحجر، ليت والله كان لباه بالطفوف العاشق الباكي بهذه الأعصر، ليت والآه تشعل الآه، قد وقاه السهم والرمح وضرب الحجر، فإن الدمع بالعشر شعار المؤمن، يواسي بالقتل قلب أم الحسن، وعرفانا لمن أحيا موات الزمن، بنصر فيه قد دكت عروش الوثن، ليت والله كان لباه بالطفوف العاشق الباكي بهذا الأعصر، ليت والآه تشعل الآه، قد وفاه السهم والرمح وضرب الحجر. على العهد يا أبا المجد تلاقينا حبنا نغدي، على العهد يا أبا المجد تلاقينا حبنا نغدي، ولما أن قرأناك قرأنا سورة الحمد، وجددنا على الرضوان بيعه، ألا لو قطعونا ألف قطعه وجددنا على الرضوان بيعه. ألا لو قطعوا ألف قطعة فيك لازددنا صمودا، ننشر الرايات سودا، سيدي جرحك أذكى، جرحنا ذكرا جرحنا نارا وقودا، فهو ثار الله نحن في ذكره، نحمل الطفا رسالة، نسمع الدنيا صرخة تحيا، فهو ميزان العدالة، فهو ميزان العدالة.